حصريا على موقع دي جي كيرو دوت كوم. وكل يوم مسحوب لي دم من صورتي مسلي وحبورتي نجمني دم مش حاسه ليه هو انا كنت انا فاكرك كده بس انت طلعت كده وكده انت بتتعاد حريقه البركان اصحى عشان انا التاريخ قبل الجائر قبل السيريخ كنت انت كفته لسه سيب وانا سايب بصمه وعلامه الرجعه فجعه واستعدت لو انت بابا انا بقى جده ايه في الباب المقارنه سته عشان ما بينا فرق ياما عشان ما بينا فرق ياما من فيانا جايين احتل الجيه كل المواقف انا الغيها كل الاسهم انا بلعب بيها جرار راح في وشوش لفوني شاب وبحارب فيها بطولي همدم نفسكو كعيد عزولي على سكة تقول اخلاعه من المدروش بضرب وعمري ما اتدرى الاسم بند المهنة خاب وكل يوم بسحب لي دار ان سور تنزل لي وقتي عملت اسمي بالقتال وجوه دايرة احتلال انا اسمي نادر مرسال والسيد قشطة دورة زبادنا الدار وبلا يا ابن احنا اخواتي دي قبل ايدك في الحكاية بصمة وعلامات شرفنا دايرتنا جينا يا ادب مين اللي جاية معاك اولاد كرموز دينا ام الدايرة هو جبل نعسى جبل بشوات ارضينا وجهتنا دماغي اخطر من الخطر وانا موجود مفيش بطل القصة مش قصة بطل القصة يا ابني باللي ماسكه خصمت ناس تلات سنين كانوا عاملين لي كويسين بس فقلنا احنا مين احنا الجبل شفت العين خايفه ومرعوش وعند الفكلب دي مطروشه بتعدى على خسارة جاي نادر وايش تحت الودان عاملين ده كان فيها كل شويه هو منزلين اسمه مدريه انا بمد في الاجراف نزيه وشكلك مخيف شرير شرير سريع خفيف مع صاحبي بأس من رغيف بني سليم من صغر السن لو بالخيانه قلبي حاس بجيب في ضرب مش في جاز انا فاكرك كده بس انت طلعت كده وكده انت بتتعدى حرقك علشان ما جيتش انا على هواك عاوزاني جنبك وابقى معاك بس انت اجره ومش ملاكي وعشيك الماده انسى اللي فات خلاص تمام بقى معايا ست البنات ام العيال بنت الزواج مقدرش تاني احب غيري قلبي ليك غرام وشوك هاخدك يا بنت عافيه زوك لو توحشينا بص واشوف القمر افتي يعني كل البنات هيموتوا عليا بس انت اللي مليك عناي واكتب له منور في ايدي عايزك هنا جنبي حياتي سكر عسل شوكولاته وش لاي انت اللي بتحلي الهواي بنت انت اعظم انتصاراتي حطك انا في قلبي الفرحه حلوه احلى ليل عيلتي وعيلتك يبقوا عين عازمين من بحر للدخيلة الناس اجاز عشان جهتنا احلى جيها مشرفين كل اللي فيها اخواتي جنبي مش ناسيها ومعلقين نور عندي بيها اسمعنا اصحى كلامي ده الجايب ده هتعيش جدع لو عشت تبان ويا رب في الافراح جمعنا كلها تحضر بنفسينا عيلة مرسلة عالم المدينة كل الجهد تتشرف فينا وفي اي مكان تذكر اسامينا الناس هتكبر عمري الاسد ما يشوف عيال اسمه لوحده يسوي مجال العريس نادر مرسال انزه شاب في دايرته محارب الدايره يا للسندال عمك يا حضر الزلزال اسعد زعيم حمو مرسال ايه لا لا كنده دي شهرته طريق مرسال عم البلد بتقوله ياض مش بالعداد تيجي على السكه هتتفرق طريق مرسال ده مشرف جهده السيد اشتغل خطر يلعب مطوى او قطر ينزل سلاحه عليك مطر لو سكاك خانك وواجهته بيقول الفارس ايده جهينه اقسمنا على الخريطه مش باينه مفيش مكان للناس الخاينه على اي وضع بيحارب الكينج رباب والسيد دربه لو قلبه ميت وحقه عمره ما يبين رفع شعار الله غالب معلم الجهه يا دنيا كل الناس تحكي بطول مريم على موقع دي جي كيلو وحدا الزعيم بندادي مشرف نفسه دايرته مفيش زعيم غير الزعيم برجلته الناس حبيته.